مضينا بعزم يفل الحديد، يقيم البناء لفجر جديد. أردنا لك الخير يا موطني، بعزم أكيد ورأي سديد. مضينا بعزم يظل الحديد، يقيم البناء لفجر جديد. أردنا لك الخير يا موطني، بعزم أكيد ورأي سديد. زرعنا ثراك بزهر الوفاء، وسقي الصفاء لعمر مديد. وعشنا الحياة بأبهى حلاها، فراقت وزانت بشكل فريد. مضينا بعزم يظل الحديد، يقيم البناء لفجر جديد. أردنا لك الخير يا موطني، بعزم أكيد ورأي سديد. تملكت يا موطني مهجتي، فحبك فينا شجي أكيد. تراك أعز إلى خاطري من الدر والذهب المستزيد. مضينا بعزم يظل الحديد، يقيم البناء لفجر جديد. أردنا لك الخير يا موطني، بعزم أكيد ورأي سديد. وصبنا الحياة سموا وصفوان، بوحي ودين قوي من مجيد. وسجل تاريخنا قصتان، من الحب في المهرجان السعيد. مضينا بعزم يظل الحديد، يقيم البناء لفجر جديد. أردنا لك الخير يا موطني، بعزم أكيد ورأي سديد. مضينا. مضينا.